الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم وللمستمعين ولوالديهم ولجميع ولأهلينا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد: في حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله الحديث دلالة على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي إليه وضعفه، لأنه يدل على خبث الطوية. الفائدة السادسة: الفائدة الخامسة: في حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله الحديث دلالة على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي إليه وضعفه، لأنه يدل على خبث الطوية. يعني الحديث أشيمة زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هؤلاء من أصناف الناس الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لأن الأشيمط هو الإنسان الذي اختلط بياض شعره بسواده، ويكون في هذه المرحلة ضعفت قواه، قلت شهوته، كونه يفكر في الزنا ويسعى إليه ويتعاطى أسبابه دليل على خبث طويل. الفقير يذله الفقر ويجعله يتواضع، فإذا صار مستكبرا وهو فقير دل هذا على خبث طويل. والذي لا يبيع ولا يشري إلا بيمينه ما عنده وقار لله جل وعلا، لأنه يحلف كاذبا ويحلف مخطئا ويحلف متعمدا عاصيا، ما عنده لله عز وجل وقار ولا عظم اليمين بالله جل وعلا. دل هذا على أنه يكون فيه فساد الضمير أصلا، خبث طوية. ولهذا استحقوا هذه العقوبة الغليظة لأن عملهم من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. نعم، أحسن الله. الفائدة السادسة: النذر لا ينبغي، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن متى ما نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء، فإن الوفاء بالنذر من صفات المؤمنين الذين أثنى الله تعالى عليهم بها ووعدهم الجنة عليها. أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به، والصواب أن عليه كفارة اليمين، لأنه قصد به تعظيم الله تعالى بالتقرب إليه، ولكن أخطأ في تعيين المنذور به ولما جاء من الحديث في ذلك. ولما جاء من الحديث في ذلك. النذر هو إن الإنسان يوجب على نفسه طاعة لله جل وعلا، إما بتعاطي سببها إن كانت مشروعة مثل الإحرام بالتمتع أو بالقران، فالهدي يسمى نذر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وهكذا الأضحية إذا اشتراها وسماها أنها أضحية تعينت، ولا هي في الأصل سنة. ولذلك لو تلفت بتفريط منه يذبح مكانه. ومثلها أيضا العقيقة نفس الشيء، العقيقة مستحبة عند ولادة المولود، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات. فإذا إنه اشتراها على أنها عقيقة وسماها، فهو لو تلفت بتفريط ينبغي أن يذبح مكانها، لأنها خرجت من ماله لله تعالى، مثل الهدي مثل الأضحية. فهذا نذر الطاعة، تعاطى المسلم سببها، وهؤلاء هم الذين مدحهم الله عز وجل بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال في الحجاج ثم ليقضوا تفثهم، التفث الحاجة يعني في الصدر، برمي الجمرات، رمي جمرة العقبة. وليوفوا نذورهم يعني يذبحوا هديهم وأضاحيهم بمنى الحجاج، وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه أعمال يوم النحر، الرمي ثم الحلقة والتقصير ثم ذبح الهدي أو يقدم الهدي على الحلقة والتقصير، وأي ما قدم وأخر فالأمر واسع. ثم الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، هذا نذر مشروع، عبادة وقربة لله جل وعلا. والنوع الثاني من النذر هو أن الإنسان يوجب على نفسه عبادة غير واجبة عليه، كأن يقول لله تعالى عليه إذا نجح في الامتحان أو في الوظيفة أو كذا أن يذبح كذا، أن يتصدق بكذا، أن يصوم كذا. فهذا مباح لكن ينهى عن ابتدائه، انتبه فيه، ليش تلزم نفسك؟ قد يعرض لك ما يعرض انك ما تنفذ. هذا من جهة الحكم الشرعي. من جهة التعليل فهو دليل على أن الإنسان ما هو عند حسبة كاملة، لكن لما استبعد حصول مطلوبه علقه بالنذر، قال سيفعل إن حصل المطلوب فسيفعل كذا، قدم الغائب، نجح في الامتحان، حصل الوظيفة، رفع عنها الله البلية المرض، فالأولى في مثل هذا إن الإنسان يسكت ولا يلزم نفسه بشيء، فإذا تحقق مطلوب يبذل ما تيسر له من غير أن يلزم نفسه، يجعل هذا شكرا لله جل وعلا. لكن الناذر على الوصف المعتاد عليه أكثر العامة هو أنه لما استبعد حصول المطلوب شارط الله على نذر، كان يقول يا ربي إن حققت هذا أفعل لك، هذا ما يصلح. العبادة تؤدى على وجه التحبب إلى الله عز وجل والقرب منه والالتماس لرضاه والطمع في مزيد فضله. ولهذا تجد الناذر على هذا الوجه إذا تحقق مطلوب راح يسأل يترخص من جهة المدة ومن جهة الكيفية ومن جهة كذا وكذا، يصير يشعر بالإحراج. ولهذا نهي عن ابتداء النذر، وقيل إنه لا يأتي بخير. ومع ذلك إذا نذر يلزمه الوفاء بنذره ما دام أنه عبادة وطاعة. أما لو نذر معصية أن يشرب خمرا، أن يجني على فلان، أن يتلف مال فلان، فهذا لا يفيد، لأنه نذر لا حرمة له، وفي تعدي على حق الله جل وعلا وعلى حقوق العباد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصي. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في الكفارة، هل تلزم؟ مع الإجماع أنه ما يفعل المعصية، لكن إذا ترك المعصية هل تلزمه الكفارة، كفارة يمين؟ فبعضهم نظر قال إنه نذر معظما لله تعالى، لكنه أخطأ في تحديد المنذور لحماسته لحماقته لجهالته لغوايته. فإذن لا يفعل المنذور وهو محرم، ويكفر كفارة يمين عن عقد النذر نفسه. والقول الثاني انه لا، ان هذا عقد لا حرمة له لا قيمة له، لانه نذر ان يعصي الله، والله تعالى لا يتقرب اليه بالمعاصي، ولا تلزم النفس معصيته. فالذي ينبغي للمسلم إنه إذا صار له مطلوب من الله جل وعلا أن يهب له الولد، أن ييسر له الزواج، أن ينجح في الوظيفة، أن يتم نقله من جهة إلى جهة أخرى يرغب النقل إليها، فحصل مطلوبه، يكون قبل ذلك ما ألزم نفسه بشيء بعفوية. فإذا حصل تحقق المطلوب يكون ما يبذله قربة لله صدقة شكر على تحقق المطلوب. ولذلك جاء في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني إن الصدقة سبب في شفاء المريض. قد يأذن الله تعالى بترتب الشفاء عليها، وقد لا يكون أيضا، لكن أنت التمس هالسبب عادي، بس لا تلزم نفسك به، لا تنذره. سواء تصدقت قبل شفاء المريض أو بعد شفاء المريض، فقبل الشفاء يعتبر من تعاطي الأسباب المباحة المشروعة، وبعد الشفاء يكون من نوع الشكر وال... الإحسان مقابل إحسان، أحسن كما أحسن الله إليك. هذه من المسائل التي يحتاج الإنسان إلى فقهها حتى يكون على بينة. قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني بالقدر، يستخرج به من البخيل قدرا، وله ما فعل هذا شرعا. لكن لما عز مطلوبه واستبعد الحصول رتب النظر عليه، كأنه يقول: يا ربي إن حققت لي كذا أفعل لك كذا، وين القربة فيها؟ هذا بيع وشراء، ما يصلح مع الله جل وعلا. أين ذل العبودية؟ وأين حسن الظن بالله جل وعلا؟ وأين عظم الرجاء لله جل وعلا؟ ومثل النذر اللجاج والغضب، الإنسان ينفعل بسبب ما ثم يقول: سأفعل كذا سأفعل كذا، يلتزم شيء. فهذا لا يفعل النذر ويكفر كفارة يمين. في الغالب ما يكون شبه انه ما هو في عقله، يسمى هذا نذر اللجاج والغضب. ان كان طاعه وفعله جزاه الله خير وحققه طيب، وان كان ما فعله فالامر واسع عليه كفاره يمين. نعم. الفائدة السابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، الحديث تنبيه على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنهم خير أتباع الأنبياء والمرسلين، وأفضل الناس بعد النبيين، وخير قرون الأمة، ثم التابعون وتابعوهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وثقات، الله عز وجل أخبر برضاه عن جملتهم وهم يمشون على الأرض، وأنهم رضوا عنه، وهذا يدل على تثبيتهم على الإيمان، وأنهم يتوفون على الإيمان وعلى خاتمة حسنة. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة رحمه الله يرى أن الصحابة كلهم عدول وثقات، زكاهم الله عز وجل وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم الله الواسطة في تبليغ دينه لأجيال الأمة، وسبقوا إلى خير كثير، فأسلموا وقت الغربة، وهاجروا وجاهدوا في الشدة، وتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق العبادة، وهم أول من خوطب بالوحي، وفهموا المراد وعملوه وحققوه وما أشكل عليهم، راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهم بجملتهم أعلم الأمة بشرع الله تعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأصدقها ألسنة وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتبليغ دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ف فهم يزكون مطلقا، ترضى عنهم ويدعى لهم ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. من كان في صدره غل على الصحابة جملة أو على أعيان منهم فإن هذا على غير سبيله، قد قال تعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وبالمقابل قال سبحانه في من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على هديهم قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا وعد كريم من الله عز وجل قطعه على نفسه أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان يجمعه الله معهم في علي الجنان. جاء الله إياكم من أئمة أولئك. ولذا قال بعض أهل العلم على قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، قال من سب الصحابة أو دعا عليهم أو كذا وكذا لا نصيب له في الفيء، لأن الله جعل نصيب في الفيء للمهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، هذا اتبعهم بإساءة. وأفتى مالك رحمه الله بكفر الرافضة يسبون أبا بكر وعمر وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم، قال إنهم لا نصيب لهم في الفيء وإنهم كفار، لأن الله تعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هؤلاء ما رحموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرحمون غيرهم وهم أشداء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخوارج من كفرهم من أهل العلم لهذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه، لا يرجعون إلى الدين، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب، الكلب السم الناتج عن عضة الكلب المسعور بالمعضوب حتى يهلكه، فأهواءهم تهلكهم. فمن في قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخالف للتنزيل الكريم ولأحاديث الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين ومتعرض للوعيد، وهذه بلية شنيعة ابتليت بها بعض طوائف الأمة. إلى اليوم هذا حتى من ينتسب للسنة الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين من يسبون معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص كذا وكذا وكذا بل تطاولوا بسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سب موسى وأنه عصبي فيه وفيه. هذا بشأن الصحابة رضي الله عنهم. أما التابعون وتابع التابعين وأتباعهم، هؤلاء نفس الشيء، يحبون في الجملة لكن بشرط ما لم يغمط ببدعة، إن حدثت فيهم بعض البدع، ومنها الأرجاء، ومنها كذا ومنها كذا ومنها الخروج. فيقيد، قال ما لم يغمط ببدعة، وهو ثقة ما لم يغمط ببدعة، ما إذا غمط ببدعة لا يكون محل نظر حسب البدعة. الخيرية في الأمة في القرون الثلاثة المفضلة، وأخيرهم وأفضلهم وأكملهم، بل هم أخير أتباع النبيين موسى صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون بعدهم في الجملة، ثم تابع التابعين، ثم من أدرك شيء من القرون المفضلة. كثير من أهل العلم يجعلونها انتهت القرون، ما يقارب 260 أو 270 هجرية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حسب القرن أنه من 60 إلى 70. فأخرجوا مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، مع مدة الخلافة الراشدة 30 سنة، وحسبوا على ذلك. يكون الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وأقرانهم أدركوا القرن الثالث، أدركوا منه ما أدركوا. أصغرهم يعني الإمام أحمد وأقرانه. وتلامذتهم. نعم. أحسن الله عليكم. الفائدة الثامنة، فإن هؤلاء وأفضل الناس بعد النبيين وخير قرون الأمة، ثم التابعون وتابعوهم بإحسان، فهن هؤلاء الثلاثة خير قرون الأمة، وتقدمهم في التفضيل حسب تقديمهم في الذكر، وتقدمهم في التفضيل حسب تقدمهم في الذكر. الفائدة الثامنة، يعني في قول تقدمهم في الفضائل، يعني من العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله وتبليغ الدين وحسن الأسوة إلى غير ذلك. نعم. الفائدة الثامنة، في قول إبراهيم بن يزيد النخعي، في قول إبراهيم بن يزيد النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، تنبيه على عناية السلف الصالح بتربية أبنائهم وأنهم كانوا يؤدبونهم على الشهادة والحلف حتى لا يعتادوها فيكون عرضة للخطأ والكذب والتساهل في هذه الأمور عند كبرهم، فكانوا يربونهم على الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وهذا هو الواجب على كل مسلم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والمعنى علموهم وأدبوهم، والله أعلم. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وإيانا والمسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: لفظ خاتم الأنبياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة ولا أئمتها، ولا له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله. وموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن تقي، فإن الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وهم على درجتين: السابقون المقربون وأصحاب اليمين. المقتصدون كما قسمهم الله تعالى في سورة فاطر وسورة الواقعة والإنسان والمطففين. المتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب اليمين، والمتقربون إلى الله بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون. وإنما تكون النوافل بعد الفرائض، وقد قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب: اعلم أن لله عليك حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة. وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة. الاتحادية يزعمون أن قرب لحظة خاتم الأولياء هذا مصطلح صوفي باطني يصفون به بعض مراجعهم من يعتقدون ولايته وكرامته، وهو محدث، لأن أولياء الله عز وجل ما ينتهون ويختم بآخرهم إلا بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال ولايته التي اختلف فيها من 7 سنين إلى أكثر من هذا ووفاته، ثم بعد ذلك يعيش الناس ما شاء الله حتى تطلع الشمس من مغربها أو تظهر دابة الأرض، وأيتهما كانت الأولى فالأخرى على أثرها. فإذا حدثت هذه الحادثة ختم على القلوب، فالمؤمن لا يكفر والكافر لا يؤمن، ويتبايع الناس فيقول المؤمن: كم تبيع هذا يا كافر؟ ويقول الكافر: كم تبيع أو تشتري هذا يا مسلم أو يا مؤمن؟ ثم تهب بعد ذلك بزمن الله أعلم بقدره ريح من قبل الشام باردة ناعمة فتصيب المؤمنين بآباطهم في آباطهم فتقبضهم، ويبقى الكفار يتهارجون على ظهر الأرض كتهارج الحمر، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرى الخلق، ولا تقوم وعلى وجه الأرض من يقول الله الله ديانة وعبادة. والولاية لله تعالى هي الجمع بين الإيمان والتقوى، فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله تعالى وليا بحسب إيمانه وتقوى، ويتفاضلون في هذا، وبينهم من التفاضل كما بين السماء والأرض. فحصرها في فلان أو فلان أو فلان يحتاج إلى بين من خبر الله تعالى في كتاب أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك فوز العظيم. جعل الله إياكم من خاصة أولياءه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تكادون تعرفون أهل الجنة فيكم من أهل النار، أنتم شهداء الله في أرضه، من أثنيتم عليه خيرا وجبته الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبته النار. من حدده النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة أو خصوصية في حياته يقبل، ومن لم يحدد يرجى له الخير إذا كان ظاهر حاله الاستقامة. وهكذا من بعد الصحابة ومن بعدهم إلى آخر قرون الأمة حتى ما ذكرت لكم. والصوفية الباطنية أهل وحدة الوجود والطرائق الملتوية مثل إخوان الصفا والمسميات المستجلبة من اليهود والنصارى واليونان والرومان وغير ذلك، هذه الدعاوى. بل إنهم بلغوا في الادعاء والكذب أن جعلوا الولاية فوق منصب الرسالة، فقال قائلهم: مقام الرسالة في برزخ بين شيئين، فوق النبي ودون الولي. جعلوا الولي هو الأعلى والأقرب إلى الله، ثم الرسول ثم النبي، وهذا من كيسه حماقات وجهل. وإلا فأهل الإسلام بل وأتباع الكتب السابقة والرسالة السابقة مجمعون على أن أفضل خلق الله تعالى الرسل عليه الصلاة والسلام، ثم النبيون، ثم الصديقون، الناس يتفاوتون في الصديق، ثم العلماء العاملون، ثم أهل أنواع العبادات الفاضلة. وأما المصطلح الجديد الولي وخاتم الأولياء، كل هذه المحدثات والضلالات التي هي شر وفي النار هي وأهلها. يقولون إن من وجوه تفضيل الولي على الرسول والنبي إنه الولي يأخذ من الله مباشرة بغير واسطة، وأما النبي والرسول فيأخذان من طريق وساطة الملك أو ما يلقى في الصدر يشارك الولي. هذه دعوة باطلة، وهي تتضمن الإلحاد والزندقة والتقديس لرموز هذه الفئات الضالة المضلة التي تزعم حلول الله عز وجل في بعض من تعظمه، أو تزعم من كل المخلوقات عبارة عن مظهر لوجود الله تعالى، وأن الله تعالى ليس له حقيقة ذاتية، وهذا أكبر الكفر والإلحاد. هؤلاء كانوا بلاء وشر على الأمة، إنهم باطنية ملاحدة تظاهروا بالزهد والعبادة والكرامة، حتى أنه توسلوا إلى ذلك باستعمال السحر، يعدون الخوارق التي تنتج على يدهم بواسطة السحر كرامات، كذلك أنهم بواسطة قرنائهم هم الأشرار يستعبدون مريديهم بالعلاقة بين قرنائهم هم وقرناء مريديهم، ويأخذون أسرارهم، أنت رحت لبيتك وأكلت كذا وفعلت كذا وسويت كذا، يظنون المساكين أن هذا كشف وأن هذه خصوصية وكرامة، وهي كذب ودجل وشرك عبادة لغير الله، لأن الشياطين لا تخدمهم إلا بالشرك والكفر. قد يقولون قولا يخرصون فيه ويوافقون قدر الماضي ويصدقون بعد، هذه وسائل لإثبات الولاية، وكل هذا دجل. وأول ما جاءت هذه الفتنة التصوف والتزهد وكذا وكذا وكذا، ثم تحولت إلى عقائد خاصة وعلاقات غامضة وتنظيمات سرية لها رموز ولها إشارات، هي أول ما جاءت من قبل الرافضة المجوس، وهم المجوس الذين دخلوا في الإسلام نفاقا من الفرس، ثم تطورت وخلطت بشيء من النصرانية والمكر اليهودي، صارت فتنة عظيمة يلعبون بها على العوام وعلى البسطاء من الناس، صار لها طقوس وإشارات ولباس ومظاهر، لباس أخضر لباس كذا وعمائم وطريقه، صارت تسلسل بالوراثة، وهي تنتهي إلى القول بالحلول، إن الله تعالى يحل في بعض خلقه، هذه مجلوبة من النصارى، أو الاتحاد إن كل المخلوقات هي مظاهر لوجود الله فقط. الكوكب مظهر لوجود الله، والشمس وكذا وكذا وكذا، حتى الكلب والخنزير ومع الأسف أن هذه الأفكار والعقائد تورث وتسلسل ولها تنظيمات ولها احتفالات ولها مؤتمرات ولها كذا وكذا، وهي كلها تستعمل سياسيا وثقافيا لمحاربة السنة الصحيحة ومذهب السلف الصالح. لابد يعلم هذا، ودخلها المكر اليهودي، اجتمع العنف والجفا المجوسي مع المكر اليهودي مع النعومة واللطافة والتعبد بغير الشرع وجعل الوسطى بين العابد وبين الله جل وعلا التي هي من النصارى، اجتمعت هذه الثلاثة وصارت هي شر الشر. أكثر التنظيمات السرية والجهادية الدعوية التي يطلقون عليها عبارات علنية الجهاد وسرية التنظيم، علنية الدعوة وسرية التنظيم، علنية كذا الكشافة وسرية التنظيم وغيره، كل هذه مظاهر لها المكر، وأنهم يسعون إلى أهداف دنيوية حقيرة يستغلون عامية العامة وجهل الجهال وصادة الوسطاء، وربما يستغلون بعد المجانين والمعتوهين، وربما يستغلون بعد العباد اللي فيهم صلاح وفيهم جهل، فيهم عبادة وزهادة وجهل. ولذا قال أهل السنة والجماعة رحمهم الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، يعني وما كان عليه السلف الصالح من الأمة. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: لا تخدعنك عمة من تحتها شر الغواية والضلال الكافي. فالمظاهر والإشارات والشعارات والطقوس إقامة المناسبات وغير ذلك، كل هذه وسائل حيل ومكر، استغلال الناس للأهداف القريبة والبعيدة الدينية المنحرفة والسياسية الجائرة والرئاسة في الناس وأكل أموال الناس بالباطل، يشتركون لم يضلون الخلق عن الحق، يكون أموالهم بالباطل بغير حق. وهؤلاء الذي يعنيهم شيخ الإسلام في كثير من عباراته وردوده، مع أنه رحمه الله يعتذر عن بعض عوامهم، يقول أنهم أهل فطرة وأهل عبادة لكنهم فيهم جهل وفيهم قوة عاطفة وفيهم نقص عقل وفيهم كذا وكذا كذا، اعتذر عن جملة من المشاهير من هؤلاء اللي فيهم اشتهروا بالعبادة وصارت لهم كلمات تؤخذ عليهم وتصرفات تشبه تصرفات الهاذين والمجانين، إن هذا يقول من قوة الوارد على قلوبهم وهي ضعيفة، كما في الاستقامة وغيرها، فينتبه لهذا الشيء. وإذا أنه زكى أناسا معينين يعرفه هو فهو صاحب أمانة وكذا كذا، لكن التزكية في الجملة ما تقول ولا شيء. هذا بحث مهم ترى يتعلق بالعقيدة، وهذه من البلايا اللي أضلت الناس على الصراط المستقيم وأخذت بهم إلى سبيل الجحيم. نعم. السلام عليكم. الاتحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائه، وأن قرب الفرائض يوجب أن يكون الحق عين وجوده كله، وهذا فاسد من وجوه كثيرة، بل هو كفر صحيح. كفر كفر ينسبون أن دينه كفر. نعم. الأولياء وإن كان فيهم محدثون كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. فهذا حصر في عمر. نعم. فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه الأمة عمر، وأبو بكر أفضل منه إذ هو الصديق بإجماع. نعم. فالمحدث وإن كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة. فإن يعني قد تكون وساوس شيطانية واضطرابات نفسية وشهوات خفية. نعم. فإنه ليس بمعصوم كما قال أبو الحسن الشاذلي: قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة، ولم تضمن لنا العصمة بالكشوف والإلهام. ولهذا كان عمر بن الخطاب وقافا عند كتاب الله، وكان أبو بكر الصديق يبين له أشياء تخالف ما يقع له، كما بين له يوم الحديبية، ويوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم قتال مانعي الزكاة وغير ذلك. وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه، وربما قال القول فترد عليه امرأة من المسلمين قوله، لأنهم ما هم معصومون. العصمة للرسل عليه الصلاة والسلام فيما يبلغون من دين الله ويفعلون من عبادة الله ويقرون عليها. نعم. وتبين له الحق فيرجع إليه ويتبين له. يعني عمر على جلالة قدره وأنه محدث وكذا اعترض على بعض بنود صلح الحديبية، قال: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ قلوا لأبي بكر، قال: ألزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الموضوع ذا، فإنه على الحق. قال: أليس أخبرنا أن ندخل المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم؟ قال لك هذا العام. فنبه ودخلوا العام السابع للهجرة، جرى الحديبية عام 6، دخلوا بموجب الاتفاقية عام 7، فتحت مكة عام 8. نعم. صلى الله عليه. وربما قال القول فترد عليه امرأة من المسلمين قوله وتبين له فترد عليه امرأة من المسلمين قوله وتبين له الحق فيرجع وتبين له الحق فيرجع إليها ويدع قوله كما قدر الصداق. وربما يرى رأيا فيذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به ويدع رأيه، وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة. حتى عن ابن عباس وغيره أصاغر الصحابة إذا بلغت السنة قبلها من بلغته أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكان يقول القول فيقال له أصبت، فيقول: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ. فإذا كان هذا إمام المحدثين فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو دون عمر. إيه؟ الصوفية يقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي. هذا دجل وكذب. قلب يحدث عن أشياء كثيرة مثل ما سبق، عن جنون وعن هوى نفس وعن اضطرابات نفسية وعن ظروف قاهرة وعن رؤى منامية وعن نقل عن غير ثقة وعن مفسد وعن كذا. يقولون إن الولي أقرب إلى الله تعالى من الرسول والنبي لأنه يأخذ من المعين الصافي من من غير واسطة، هذه دعوة باطنة أو زندق أو الحاد وطعن في النبوة والرسالة. نعم صلى الله عليه وسلم. فليس فيهم معصوم، بل الخطأ يجوز عليهم كلهم. نعم، الصحابة تعرف، يعرف فضلهم وفضائلهم ومراتبهم في الفضل والفضائل، وأنهم متفاوتون، فأفضلهم على الإطلاق الأربعة الخلفاء ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم جملة المهاجرين ثم جملة الأنصار ثم من أسلم من قبل الفتح ثم من أسلم بعد الفتح، وهكذا. ولا تعتقد فيهم العصمة، كل يؤخذ من قوله يترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد وردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. وبعض الناس فهم من هذا الغمض وصار يرفع نفسه إلى درجة الصحابة، حتى إذا قيل له إنك خالفت السلف أو الصحابة قال: هم رجال ونحن رجال. كانت المرجلة هي آلة الذكورة، صحيح. كان المرجلة العلم النافع والعمل الصالح والسبق إلى الفضل والفضائل والتزكية من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح ومن بعدهم من أعيان أئمة السنة والجماعة، فرق كبير. ينتبه الناس لهذه الأشياء لأنها تصل من بعض المتعالمين ومن بعض الأحداث صغار السن ومن بعض المغرورين بأنفسهم وغير ذلك، يتنقصون الأكابر من الصحابة بيرانهم إلى المعاصرين من أكابر العلماء اليوم، مرجع الأمة معرفة مذهب السلف الصالح اليوم. الله يثبتهم ويسددهم ويمتعنا بهم الخليفات أن يخلفهم. نعم صلى الله عليه. وإن كان طائفة تدعي أن الولي محفوظ وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة، والحكيم الترمذي قد أشار إلى هذا، فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع. نعم. ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة. ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث، لأن الصديق يأخذ من مشكات النبوة فلا يأخذ إلا شيئا معصوما محفوظا، وأما المحدث فيقع له صواب وخطأ، والكتاب والسنة تميز صوابه من خطأه. وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة، لا بد لهم. الصديق رضي الله عنه سمي الصديق لكثرة تصديقه، وأنه ما تردد ولا مر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو وعده أو غير ذلك أو خبره، ويقول إن كان قاله فقد صدق، إذا ثبت أنه قال الشيء فقد صدق. وهكذا جملة الصحابة رضي الله عنه، ومن ذلك خزيمة بن ثابت رضي الله عنه لما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي بشأن بعير ادعى فيه الأعرابي ما ادعى، وكان ثابت ما حضر المساومة بين النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصدق وأنت ما حضرت؟ قال: سبحان الله، نصدقك على خبر السماء ولا نصدقك على قيمة بعير؟ فسمي ذا الشهادتين، صارت شهادة بعد شهادة رجلين. كتبت الآية من آخر سورة براءة بناء على شهادته، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من رؤوف رحيم، ما وجدت إلا عنده، فكتبت بهذا لتزكية النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كلهم صديقون ويتفاوتون في الصديقين حسب ما من الله عز وجل عليهم من العلم والإيمان والعمل والتصديق وغير ذلك. نعم، صلى الله عليه وسلم. وبهذا صار جميع الأولياء مستقرين إلى الكتاب والسنة، لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول، فما وافق آثار صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وما خالف ذلك فهو باطل، وإن كانوا مجتهدين فيه، والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم ويغفر لهم خطأهم. ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية، فهم أعظم إيمانا وتقوى، وأما آخر الأولياء فلا يحصل لهم مثل ما حصل لهم وأما آخر الأولياء فلا يحصل له آخر وما وأما آخر الأولياء فلا يحصل له مثل ما حصل لهم المزعوم لو سلم. نعم، والحديث الذي يروى مثل أمتي كمثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، قد تكلم في إسناده وبتقدير صحته، إنما معناه يكون في آخر الأمة من يقارب أولها حتى يشتبه على بعض الناس أيهما خير. هذا والله أعلم الذين يصاحبون عيسى بن مريم عليه السلام، يكون منهم ناس من خواص الأمة في آخر الأمة، لأن عيسى عليه السلام يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه ويوحى إليه، لكن لا ينسخ دين النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام، لا بد أنه يعلم هذا الشيء. وهم يدعون هؤلاء الضلال الصوفي يدعون فيهم هم فقط، ما هو في غيرهم من أحال الأمة، يحصرون الولاية فيهم هم، من يعظمون ويعظمون نسله ولو كان دجالا فاجرا، يقول هذا فيه سر السلاف ولهم كذا ولهم كذا ولهم كذا، هذا فيه دم آل البيت، هذا فيه دم كذا، هذا فيه، حتى أن الرافضة المجوس يتولون علي بن الحسين رضي الله عنه ويعظمونه ويجلونه ويتولون ورثته وكذا وكذا وكذا، ما هو لجهة فضله وعبادته وكرمه وصلاحه وتقواه وكذا وكذا، لا، لأمر آخر، أن أمه فارسية، يرون أن الدم الفارسي جرى في شرايينه وصار فيه خصوصية، فهو أقرب من يعظمونه من العرب لهذا السر، مثل ما يقول أنه مشبوك في فيش توصيله، قبحهم الله، وهو بريء منهم، هو آل بيته بريئون منهم، فهم يريدونه ويريدون من يعظمونه من نسله، ولهذا يحاولون بطرق شتى أن ينتسبون إليه في كل زمان ومكان. ولا يذكرون أباه الحسين إلا لأجل تجديد الضغائن والإحقاد على العرب فقط لا غير، افهموا هذه، ذكروا الحسين وتوجعوا له وكذا وكذا وأنه مظلوم وكذا وكذا لتجديد الضغائن والأحقاد على العرب، تشفيا من العرب الذين أدخلوا الإسلام إلى بلاد فارس وأطفأوا نار بيت النار. ولهذا الحسن بن علي رضي الله عنه الذي تنازل عن الخلافة لمعاوية لا يذكرونه بغير أبدا نهائي، لأن الأمر الملك الفارسي هو المطلوب، والتشفي من العرب بسبب إدخالهم الإسلام بلاد فارس إسقاط دولة الفرس المجوس. ويذكرون علي رضي الله عنه لا حبا له، لكن من أجل الادعاء بأنه مظلوم وأن الخلافة غصبت منه من الخلفاء الثلاثة لإسقاط إمامة الخلفاء الثلاثة، هذا مكرهم. فهم يمكرون مكرا كبارا، كل ما يذكرون عن آل البيت قبل علي بن حسين زين العابدين فهم يذكرون هذه لهذه الأغراض السياسية الفاسدة المفسدة التي تجدد الضغائن والأحقاد وتثير الحروب، تحمل على التشفي تشفيهم هم المجوس من العرب إذا قدروا، وعلى احتقار العرب حتى ولو كانوا ينتسبون للتشيع ما يرضونه. هذه حقائق تاريخية لا بد أنها تعلم.